إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، هذا هو عنواننا على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. مستمعينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد على موجتينا المتوسطه 119 كيلو هرتز والاف ام 107.4 ميجا هرتز. اليوم هو اول يوم في شهر ميلاد الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، اليوم هو غره شهر ربيع الاول. مستمعينا الاعزاء، ظل الله عز وجل يرسل للناس من يبشرهم بالحب وهم ينكرون، حتى أرسل الحب نفسه ذاتا وجسدا وروحا. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح بالحب والخاتم بالحب والهادي إلى الحب. كل عام وكل مستمعين بألف خير بهذه المناسبة الكريمة. ولد الغلا فالكائنات إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، سوف نتعرف على فعاليات دهر الأوبرا المصرية في احتفالها بمولد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال فترتنا الثقافية الفنية بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، لا تزال السينما المصرية هي الداعمة لكل القضايا، وأيضا هي المبشرة والتي تقف على القضايا قبل ظهورها وقبل إحساسنا بيها. إحنا يعني الحمد لله في قضايا كتير تم معالجتها دراميا من خلال أفلام جميلة، زي فيلم مثلا الباب المفتوح. إحنا وعدناكم بفقرة أسبوعية اسمها ماستر سين للكاتبة الأديبة شيرين ماهر. اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم جزء من هذا المقال ثم نجري حوارا مع الكاتبة شيرين. كان يدرك حاجتها إلى عونه كصديق أولا، كي يمكنها اللجوء إليه كحبيب فيما بعد، لذا تسرب إلى كيانها بمنتهى الرقي وحاصرها في ثقة برسائل عينيه العميقتين. اعتنى بحماية قناعاتها وتهدئة مخاوفها لتخطو نحوه بإرادتها وعقلها قبيل قلبها ومشاعرها. كان يمثل نداء ذاتها السجينة في قبو أحلامها الصامتة التي تخشى انفراج صيحاتها، لكنه دائما ما ظل في انتظار ولوجها من باب إيمانها بالحب أولا، ثم وصولها عن يقين إلى عقيدة قلبه. حسين، أنا كنت فاكرة أنك سافرت. ما قدرتش أسافر من غير ما أشوفك. لسه مخصماني؟ لازم حاجة من اتنين، يا مخصماني يا خايفة مني. أخاف من إيه؟ سؤال وجيه. الواحد بيخاف من شخص تاني ليه؟ إما إن الشخص ده مؤذي أو خايف يحبه. أنا عمري ما هحب حد. متأكدة؟ طبعا متأكدة. أنا شخصيا مش متأكد. قصدك إيه؟ قصدي إنك هتحبيني. هتحبيني أنا. هتصبحي في يوم من الصبح وتكتشفي إنك بتحبيني. بتحكي على إيه؟ يا ريت يكون عندي ثقة في نفسي زيك كده يا حسين. مش فاهم حاجة. إيه اللي بيخليك متأكد بالشكل ده؟ زي ما أكون أنا شخصيا قلت لك إني بحبك. الحاجات دي الواحد ما بيقولهاش بلسانه قد ما بيقولها بعني. وعناية قالت لك إيه بقى؟ كفاية إنها ما بتلمعش إلا ليا أنا بس. كفاية إن وشك ما بتنوروش الابتسامة إلا ليا أنا بس. أنت بتتخيل حاجات وهمية، حاجات ما حصلتش أبدا. خديني على قدعك. أنا آسفة يا حسين. لا أرجوكي، أنا عايز أشوف وشك منور النهاردة زي ما شفته أول مرة. عايزة صحيح تساعديني قبل ما أسافر؟ طب خلينا نحلم مع بعض. نفرض مثلا إنك صحيت يوم الصبح واكتشفت إنك بتحبيني. وبعدين؟ وبعدين هتروحي على مكتب التلغراف وتبعتي لي التلغراف على عنواني في ألمانيا. أقول فيه إيه؟ قم بالترتيبات اللازمة لعقد زواجنا. سأخبرك في البرقية التالية موعد الوصول. وبعدين؟ تركب المركب وتيجي. كل السكة دي لوحدي؟ دي السكة اللي ضروري تمشيها لوحدك. طب افرض ان البحر كان هايج والموج عالي. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. عشان نوصل للبر ضروري نواجه الموج والبحر. فيلم جميل أثرى السينما المصرية، أو بمعنى أصح السينما المصرية كانت ثرية في ذلك الوقت. الأديبة شيرين ماهر صاحبة عمود ماستر سين الذي يصدر أسبوعيا عن الأهرام كل يوم أربعاء، بنجدد التحية لحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم. يعني هذا المقطع، يعني أنا عايزة حضرتك تقول لنا يعني إنه إزاي الحوار الراقي بين صالح سليم وبين فاتن حمامة قدر يوصل لكل متلقي. هو الفيلم طبعا من أهم الأفلام اللي تعرضت بشكل راقي جدا لقضية تحرر المرأة في قالب درامي رومانسي. كان كمان بينفذ جدا لفكرة إن الذات الذكورية ممكن قوي تكون هي المعبر الأول للمرأة علشان توصل لحريتها بكل الأشكال، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. وكان المشهد ده من وجهة نظر يعني إن حسين كان طول الوقت في الفيلم بيوصل لها رسائل مباشرة وغير مباشرة، أهمها ما تتلخصش في شخصه هو، ولكن في إنها تبقى حرة في اختياراتها وفي قناعاتها، وإنها تؤمن بقيمة الحب وانه مش عيب وانه مش حرام. زائد ان هو كان عارف كويس جدا ان هي تقدر تتصرف بشكل غير اللي هي فيه حاليا. كان عارف شكل القيود اللي هي تقع يعني الواقعه تحتها، سواء في اسرتها او في المجتمع. كان بيحاول يساعدها الاول انها تتخطى العقبات دي علشان زي ما بقولك كده يعني توصل له عن طريق قناعه تامه. طب هي القيود والعقبات اللي كانت موجودة على المرأة المصرية أعتقد إن هي تحررت من مثلا 70 أو 80% منها. طبعا هي في الفترة دي، طبعا فترة الأربعينيات والخمسينيات كان طبعا وقت الاحتلال الإنجليزي، وكان فكرة إن المرأة تشارك في مظاهرات أو في الاعتراض على الأوضاع الحالية كان ده مرفوض بشكل كبير، مش زي الوقت اللي احنا فيه حاليا. وقدر الفيلم يجسد خروج المرأة، قدر يجسد ان هي قدرت تتحرر من القيود المفروض عليها زي ما انت قلتي، سواء في البيت او في المجتمع. يعني بالضبط، هو الجميل في الفيلم ان هو بيركز جدا على ان نفس الرجل اللي فرض عليها القيود سواء في صورة الاب او في صورة ابن الخالة او دكتور الجامعة، برضه هي نفس الذات الذكورية اللي تجسدت في صورة حسين هي اللي ساعدتها انها تتحرر من القيود دي كلها وتبقى شخصيتها هي بمعزل عن كل المحيطين بيها. يعني احنا ممكن نقول كده شابو للسينما المصرية في هذه الفترة، يعني ان هي قدرت تجسد لنا يعني نقدر نقول ضعف المرأة المصرية انذاك، واحنا دلوقتي عايشين في تمكن المرأة من كل من اتخاذ قرارها ومن صناعة مستقبلها. هو زي ما قلت لحضرتك الجميل في الفيلم ده تحديدا انه بيعلي جدا من شأن الذات الذكورية في مساعدة المرأة انها توصل لحريتها بكامل ارادتها وليس العكس. يعني هو ممكن يكون قيد وفي نفس الوقت هو ممكن يكون الحل الوحيد او المعبر الاساسي لانطلاقها بحريه نحو قناعتها. الأديبة الجميلة شيرين ماهر، اسمحي لي أني أختتم هذا الحوار الجميل بالختام لمقالك ماستر سين عن الباب المفتوح، ونورتينا، شكرا جزيلا لك. أرادها كائنا قويا يلتحم بمداره لا أن يندوي بعيدا في الظل، أرادها قادرة على حماية قلبها وعقلها دون قيد أو شرط، لا تابعا مزيلا في حياة رجل، ومع أول خطوة خطت بها في اتجاه بابها المفتوح تهشمت أغلالها للأبد وأصبحت حرة طليقة يمكنها التحليق معه والطواف بأركان قلبه الذي طالما اشتاق لميلادها الجديد. مستمعين الأعزاء، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وفيلم آخر نسلط عليه الضوء من خلال ماستر سين. من أقوال العظماء عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مايكل هارت يقول إن اختياري محمد ليكون أول أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. وما زلنا مستمعينا الأعزاء لنا وقفات كثيرة عن مولد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى وفاها موعده كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم. مستمعينا الأعزاء، اعتدنا من منارة الثقافة، منارة الإشعاع، من دار الأوبرا المصرية أن تغطي جميع الاحتفالات وتغطيها بكثافة كبيرة جدا. يشرفنا على هواء البرنامج العام الأستاذ محمد منير، مدير عام النشر والتوثيق والمسؤول الإعلامي بدار الأوبرا المصرية. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين، ومساء النور، وكل عام ومصر والوطن العربي والأمة العربية كلها والإسلامية بخير وسلام يا رب. كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب يعني دائما الأيام الجميلة تمر على مصر في فعاليات ثقافية مختلفة عام بعد عام. يا رب، اللهم أمين يا رب، دينا أجمعين. أنشطة دار الأوبرا يا فندم استعدادا للاحتفال بمولد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. والله احنا من شهر 12 يمكن من اهم الاشهر عندنا في الموسم الفني لدار الاوبرا المصريه، دكتوره ايناس عبد الدايم رئيسه الاوبرا عامله برنامج فني مليء وذاخر بالاحداث الثقافيه والفنيه طوال شهر ديسمبر، اللي يعني هيبقى فيه مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة دي دار الأوبرا المصرية يوم 11 إن شاء الله على المسرح الكبير عاملة احتفالية الأوبرا بالمولد النبوي الشريف مع فرقة الإنشاد الديني الخاصة بدار الأوبرا المصرية، وهيبقى معاها الفنان الكبير محمد ثروت لهذا الاحتفال. ولم نكتفي بهذا فقط، بل يمكن بقى الأجمل والرسالة اللي بنبعتها للعالم كله من خلال دار الأوبرا المصرية، وهتنطلق من المسرح الكبير إن شاء الله يوم 18 ديسمبر حفل المولد والميلاد، وهيبقى فيها عازفين من فرقة كايرو ستيبس، دي فرقة من مصر وألمانيا، فيها عازفين ألمان مع عازفين مصريين، هيجتمعوا جميعا في حفل واحد اسمه حفل المولد والميلاد احتفالا بمولد سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد، وايضا باحتفال الاحتفال بميلاد السيد المسيح. يعني جميل يا فندم الجمع بين المناسبتين، ميلاد سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وميلاد السيد المسيح في شهر ديسمبر، فجميل ان انتوا يعني تفردوا في احتفاليه خاصه المولد والميلاد. والله دي حفله الفكره طبعا هي اللي تبنتها الدكتوره ايناس عبدان رئيسه الاوبرا، وقالت ان دي رساله مهمه جدا للعالم كله، نقول لمصر، نقول ان مصر شعب واحد، احنا بلد السلام، بلد الاديان، مهد الاديان كلها، بلد الحضارات، لانها طول عمرنا دايما بتاكد، يعني طول عمرها معانا بتقعد تجتمع بينا وهي بتحط البرنامج او بتفكر في حاجه بتعملها جديده، فبتقعد تقول لنا احنا بنخرج بالفن بره دور الترفيه الى دور بناء الانسان وبناء الشخصيه المصريه. ده التقليد ده عامه الاول يا فندم مش كده؟ لا ده للعام الثالث على التوالي بنعمله، بس الجميل السنة دي ان هيبقى في مجموعة كبيرة جدا من العازفين الألمان هيعبروا، هم يعني هم عندهم الحالة، بيحسوا بالحالة الصوفية بتاعتنا كمان قد ايه المزيكا يعني الحفلة دي لما حضرتك تحضريها ولما السادة المستمعين ان شاء الله كلهم يشرفونا فيها ان شاء الله، قد ايه هتحسي ان الموسيقى فعلا لغة عالمية بيتحدثها كل شعوب الارض، قد ايه تقدري توصلي رسالتك للعالم كله من خلال الفن ومن خلال الموسيقى والقوة الناعمة اللي تستطيع انها تؤثر وتغير في العالم كله وتصلح ما افسده الاخرون. يعني نتمنى إن شاء الله أن تعود القوة الناعمة تاني تؤثر في المجتمع زي ما حضرتك تفضلت، وليس المجتمع المصري فقط ولكن تؤثر في العالم بأجمعه. حضرتك قلت الحفل المولد والميلاد هيكون على المسرح الكبير يوم 18 ديسمبر، تمام؟ إن شاء الله. أنا براجع المعلومة مع حضرتك عشان السادة المستمعين. إن شاء الله. أستاذ محمد منير مدير عام النشر والتوثيق والمسؤول الإعلامي بدار الأوبرا المصرية، حضرتك نورتنا يا فندم، ونتمنى تسليط الضوء على منارة الثقافة دار الأوبرا المصرية من آن لآخر من خلال لقائنا مع حضرتك. أنا بشكركم وبشكر متابعتكم لينا على طول، وإن أنتم دايما متابعين كل أنشطة دار الأوبرا المصرية سواء داخل مسارح دار الأوبرا المصرية أو سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في دمنهور أو لما بيكون عندنا حفلات بره. شكرا لمتابعتكم، لأن إحنا من غيركم مش هنوصل ل 100 مليون مصري، إحنا عايزين نوصل للعالم كله، وأنتم بتكملوا الدور اللي إحنا بنقوم بيه، وكلنا إن شاء الله إن شاء الله نشتغل من أجل الارتقاء بهذا الوطن اللي يستحق مننا وهذا الشعب المصري العظيم اللي يستحق مننا دائما كتير كتير وكتير وكتير، وان شاء الله اللي جاي في مصر ان شاء الله كله امل وخير. اسمح لي اقول لحضرتك ان فترتنا اسمها بالفن بالثقافه ترقى الشعوب، فهو هدفنا اولا واخيرا هو الارتقاء بالمجتمع المصري. نورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا، شكرا لحضرتك ولكل الساده المستمعين. شكرا يا فندم. حتى وفى موعده كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم، والملأ الأعلى يترنم لقدوم محمد الأكرم، أصدق من كبر وعظم. مستمعينا الأعزاء، اعتدنا منذ بداية الفترة الثقافية الفنية أن نسلط الضوء على بعض الأخطاء الشائعة سواء كتابيا أو في النطق. الكثير منا مستمعينا الأعزاء يستخدم كلمتي نفد ونفذ على أنهما بمعنى انتهى، ولكن مستمعينا الأعزاء هناك اختلاف كبير وجوهري بين الكلمتين. مستمعينا الأعزاء، نفد الآية القرآنية في سورة الكهف بتقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي آية أخرى من سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالنفاد هنا دال وليس ذال، بمعنى الانتهاء. أما النفاذ بمعنى الاختراق فهو موجود في الآية القرآنية في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أي نفاذ بالدال بمعنى انتهاء، أما نفاذ بالذال فمعناها اختراق. مستمعينا الأعزاء، من الأخبار التي اختطفناها لحضراتكم في لقاء اليوم أخبار فنية: ناهد السباعي تقول: حصولي على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي يؤكد أنني أسير على الطريق الصحيح. يوسف شريف رزق الله: ربع قرن مهرجانات، هو رجل لا يظهر في حفلات الافتتاح. هو المثقف السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله أحد أبرز الموسوعيين المثقفين في مصر وأكثرهم نشاطا في متابعة الأنشطة السينمائية في كل أنحاء العالم. مستمعينا الأعزاء، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي كانت هذه الأغنية التي نستمع لها الآن من نسمة محجوب. السينما عالم أحلام، حكايات بنشوفها في أفلام وأسامي فاكرينها مهما تفوت أيام. ميرل ستريب، صوفيا لوران، مين ينسى ميرلين مونرو، جين كيلي ومونيكا بلوتشي، جاكي تشان ولا ديلون، إيستوود فاكرين تارانتينو، ريدلي سكوت وآباتشينو، مارلين براندو مش ناسينو، جون ترافولتا، كونري، كوني دي كابريو، ولا نيكول كيدمان وجمالها في مولا روج، راسل كرو جلادياتر في الحلبة مع وحوش، بانديراس على حصان اسود بالماس، ودينيرو ميل جيبسون جيم كاري في ذا ماس. مزاجنجي وساحر وهيفضل عزيز عمرنا ما هنبقى. زمان رقصة تخبل جوا فيلم من أشهر يا ولا شاروخان فرحان مستمعينا الأعزاء انتظرونا قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة وشعارنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. شكرا جزيلا لشيماء أحمد على هندسة الهواء ومخرجة هذا اللقاء الجميل هدية خلف الله. كنت معهم أمام الميكروفون شيرين صفوت.